وكسوت مستكسيكم وأرويت مستسقيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا فإنكم لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الحميد فكيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا بل ذلك مستحيل في حقه ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة أو لاستدفاع مضرة وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا وأنه الغني الحميد ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشيله معاصيهم ولكن له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه ولقد علم الله رب العالمين أن العباد لن يقوموا بتوفية حقه في الحمد على حسب ما هو له فحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين ومن الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف ومنهم من يعرفه بالقهر والملك ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه فإنه يعرف ربا

وقال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال خليله عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذا شأن كل مشتركين في غرض، هذا شأنهم أولئك المشتركون في غرض، يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله. فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك الغرض خزيا وعذابا. فما يشاهد في هذه الدار من أحوال المختلفين وحدهم غرض دنيوي من الاستئثار بالثروة، ومن بعض ظلم وقع على بعضهم، ومن ضيق في المعاش وإن كان ضيقا موهوما، فخرجوا يعزهم هذا الهدف وحده، ثم هم اليوم يلعن بعضهم بعضا ويخون بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا وسيقتل بعضهم بعضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكل متساعدين على باطل متوادين عليه لابد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة. والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجمعات والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، لا يمضي العمر في تزجية الأوقات في سوق المسامرات، فإن العمر أشرف من أن يضيع في أمثال هذه التفاهات. فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم، فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم، فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عزة ومحبة له وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقتهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. وإن دعت الحاجة إلى خلطته في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فليحاربه وليستعن بالله تعالى ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. فإن عجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقبال، ينظر إليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقي به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وما أشقه على النفوس، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله ربه ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا، ولا يعين على هذا إلا المحبة الصادقة والذكر الدائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات الأربع التي ينبغي على الإنسان أن يجتنبها من مفسدات القلب جميعها، وهو أمر كالبحر الذي لا ساحل له مع أنه البحر الذي يركبه مفاليس العالم.

ولا الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنيا فكان معه، إما منعما أو معذبا، إما منعما إن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين وأحب أولياء الله رب العالمين يكون معهم، وإذا أحب أعداءه كان معهم، إما منعما وإما معذبا. ولهذا يمثل لمحب المال ماله شجاعا أقرع، يأخذه بلهزمتين يعني شدقين، يقول أنا مالك أنا كنزك، ويصفح له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره كما في الصحيحين. وكذلك عاشق الصور إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله عز وجل جمع الله تعالى بينهما في النار، وعذب كل منهما بصاحبه. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فافهم حقيقة الدين ودعك من هذا الخلط الذي تحيا فيه، وضع يدك على ما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم من الحق المبين، تأمل فيه وأعمل فيه فكرك وأسلمه زمام قلبك، وسر إلى ربك وكفى به هاديا ونصيرا. ودع عنك التخليط، ودع عنك أقوال الناس وأقاويلهم، واحذر البدع والأهواء، والزم الجادة المستقيمة، وسترى في خلق الله رب العالمين ما تقر به عينك إذا لزمت الصراط المستقيم. سترى مصارع القوم، فاحمد الله ربك أن هداك إلى ما هداك إليه من الحق والصراط المستقيم، واسأل الله العافية. وإياك أن تشارك في فتنة أو أن تكون قادما على محنة، أمسك لسانك وطهر جنانك وأحسن بيانك واعقل بنانك، إلا عن الحق في سبيل الحق داعيا إلى الحق، والله يرعاك ويسدد خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.